وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم والشعراء يتبعهم الغاوون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.